قلت شيخنا أحسن الله عليكم، نريد توضيح حديث ابن عباس الذي في الصحيح بخصوص الجمع من غير سفر ولا مطر. هذا الحديث ورد في الصحيحين، الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير سفر، غير خوف ولا سفر، وبعضها ولا بعض. صلى ثمانية وأربع الظهر والعصر، أربع وأربع جمعهم، وسبعة المغرب والعشاء، ثلاث وأربع. صلى في المدينة من غير خوف ولا مرض. من المعلوم أن الله تعالى وقت الأوقات الصلاة بأوقات، قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في الأوقات. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمه جبريل يوما فصلى الصلوات في أول وقتها، ثم أمه في اليوم الثاني وصلى الصلوات في آخر وقتها، ثم قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. ولكن النبي فعل هذا مرة في المدينة، جمع الظهر والعصر، جمع المغرب. قال العلماء هذا لابد أن يكون عذر عام، عذر عام، إما وباء عام أو عذر عام دعا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ورد في سنن النسائي توضيح ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة السولية، جاء في سنن النسائي، ثبت في سنن النسائي النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر إلى آخر وقتها، حتى لمن قال من آخر وقت أربع صلوات، أربع ركعات، فصلى. فلما صلى أربع ركعات خرج وقت العصر، فصلى العصر أربع ركعات، فصارت الظهر في آخر وقتها والعصر في آخر وقتها، فهو يسمى جمع صوري، في الصورة جمع، وفي الواقع الظهر في آخر وقتها وآخر وقتها. ثم أخر المغرب، أخر المغرب إلى قبيل مغيب الشمس، حتى بقي من ويخرج المغرب مقدار ثلاث ركعات، فصلى المغرب. فلما صلى المغرب خرج وقت المغرب، فصلى العشاء في أول وقتها وركعات. فالمغرب هذا الجمع الصوري، في الصورة أنه جمع، لكن في الواقع المغرب في آخر وقتها والعشاء في آخر. فعلى هذا مرة واحدة لأسباب إما لوباء العام والعلم. ولما بلغ سماحة الشيخ الشيخ عبد المجيد رحمه الله الحديث ذهب إليه وقال هذا هو المعتمد، أن النبي صلى الله صلاة صورية، وعلى هذا كل صلاة في وقتها، لكن الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، والمغرب في آخر وقتها والعشاء في آخر وقتها. هذا يسمى عند أهل جمع صوري، يعني في الصورة والله جمع، لكن في الواقع كل صلاة في وقتها. وفعل هذا مرة واحدة لأسباب دعته إلى ذلك، إما وباء عام والله أعلم السبب. نعم.